الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مر معنا في الدرس الماضي ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى من الفروق بين الأصول والفروع وما يختصون به من أحكام، وأخذنا أربعة فروق، وهكذا كذلك ما يتعلق ببقية الأقارب. طيب، ثم أخذنا ومن الفروق إذا وجد المشتري عيبا لا يعلم عيبه، فالأصل أن له الرد وله أخذ الأرش، وعلمنا مثال هذه الحالة الأولى الذي له الرد وله أخذ الأرش. ما مثاله؟ نعم، ما مثاله؟ مثاله مثل الشاه المصرة، وجد فيها عيب أنها مصرة فله أن يأخذها، له أن يردها وله أن يأخذها ويطالب بالأرش، يعني برضا الطرفين. وإذا ردها وطلب اللبن فماذا يرد له؟ صاع من تمر كما جاء في نص الحديث. قال رحمه الله تعالى: وقد يتعين الأرش إذا تعذر الرد. وقد علمنا مثال لهذا كذلك، أن بعض السلع قد يتعذر ردها، فإذا تعذر ردها تعين الأرش، وهو الفرق بين قيمة الشيء سليما ومعيبا. أخذنا مثال كالبطيخ مثلا والبيض وما كان بمعناه. قال رحمه الله تعالى: وقد يتعين الرد أو الإمساك بلا أرش إذا بيع الربوي بربوي من جنسه. وهذا هو الثالث من هذه الفروق أو الأحوال والأقسام: يتعين الرد أو الإمساك بلا أرش إذا بيع الربوي بربوي من جنسه. باع تمر بتمر، فتبين أن أحد نوعي التمر فيه عيب. التمر بالتمر مثلا بمثل، لأنه من الأجناس الربوية، لا يجوز أن يبيع الصاع من التمر الجيد بالصاعين من التمر الرديء، لأنه لا يجوز التفاضل في مكان من الأصناف الربوية كما جاء في حديث أبي سعيد وغيره. فهو بين أمرين: اشترى تمر بتمر، لابد أن يكون متساوي، قال رضيت بالتساوي، مثلا هذا عنده تمر مديني وآخر عنده تمر مثلا بغلة السلطان، هذا من أسماء التمر الذي عندنا، أو إن شئت قل هذا عنده تمر سكري وآخر عنده تمر مثلا برحي، فتراضيا على أن يعطي كل واحد منهما صاع للآخر، فتبين أن في أحد الصاعين عيب، فهنا يقول يتعين الرد أو الإمساك بلا أرش. إذا وجد العيب ولم يرضى يرده، ولا يجوز له أن يأخذ أرش، يعني فرق العيب، لأجل أن هذا صنف ربوي لا يجوز الزيادة عليه. قد يقول قائل هذا ليس بعدل، والعدل يقتضي أن يعوض قدر نقصه من قيمته بقيمة المثل. الجواب أن الشرع منع بعض الأشياء وحرمها من باب تحريم الذرائع والوسائل المفضية إلى الحرام، فما كان كذلك فالواجب الوقوف فيما دل الشرع على الوقوف عنده، ولو كان لم يظهر في ذلك علة ظاهرة، لأن الواجب بذلك امتثال الأمر الشرعي لما قد يفضي إليه من الوقوع في الحرام. قد أنت تظنه عدل، لكن التساهل في هذا قد يفضي إلى الوقوع في المحذور، وهو الدخول في الربا المنهي عنه في هذه الأجناس الربوية. فلذلك ما كان من الأصناف الربوية فلا أرش، هذا هو الواجب والأحوط على قول بعض أهل العلم. فعلى كلا الحالين لا أرش في الأصناف الربوية. قال رحمه الله: وقد يتلف على البائع إذا علم ودلسه على المشتري حتى تلف قبل الرد. يقول: وقد يتلف على البائع إذا علم ودلسه على المشتري حتى تلف قبل الرد. مثاله: لو أن رجلا باع شيئا لا يمكن أكله، وهو كذلك إذا رد عليه لا ينتفع به. مثلا دلس عليه باع له شيء منتهي أو باقي من الانتهاء مثلا يوم واحد، فذهب الرجل معه هذه السلعة يظن أنها صالحة فأخذها، فلما أراد أن يفتحها وجد أنها إما منتهية أو بقي لانتهائها يوم واحد، فهو إذا رجع إلى المشتري رجع وقد تلفت هذه البضاعة. فهنا على من؟ هل على البائع أو على المشتري؟ الجواب على البائع، لأنه لم يبين. كان الواجب عليه أن يبين للمشتري، فلما لم يبين هذا العيب فإنه يتلف على البائع لا على المشتري، ولو تلف في يد المشتري. يقول: وقد يتلف على البائع إذا علم، يعني بالعيب، ودلسه على المشتري حتى تلف قبل الرد. حتى تلف، ولو تلف في يد المشتري قبل الرد، ما دام أن هذا العيب موجود عند البائع ودلس هذا العيب وأخفاه فإنه يتحمل ذلك. وله نظائر كثيرة. مثال آخر: لو أنه باع لحما، لحم سمك أو لحم بهيمة الأنعام ونحوه، وهذا اللحم فاسد لا يصلح للأكل، فأخذه المشتري فلما ذهب به إذا به فاسد لا يؤكل، فهنا تلف ولا يمكن رده. فإذا ثبت بالشهود الأثبات الذين تقبل شهادة مثلهم أن هذا تالف، فهو يرجع إليه ويطلب ماله ولو لم يرد له شيئا، ولو لم يرد له شيئا، وقل نحو ذلك بأشياء كثيرة لا يمكن رجوعها على البائع إذا تلفت. وأما ما أمكن إرجاعه إلى البائع فإنه يرجع، مثل ما سبق في بعض الأشياء التي فيها عيب، مثلا اشترى سيارة ثم وجد بها عيب، فهنا هو بالخيار، إما أن يردها وإما أن يقبلها على ما هي عليه من العيب، وإما أن يطالب بالأرش أي الفارق بين قيمتها سليمة ومعيبة، وله الحق في ذلك. فإن رضي فقد تنازل عن حقه، وإن ردها فله الحق، وإن طلب الفارق فله الحق، ويتصالحان ويتراضيا على ذلك، وهذا يدخل في القسم الأول. طيب هكذا عندكم النسخة الأخرى؟ أربع أقسام مثل عندي، خمسة، بقي الخامس، إيش الخامس؟ أنا عندي الآن أربعة فقط. طيب صفحة كم؟ ها؟ 140. ها؟ الثالث يقول، طيب يقول الثالث في فرق، قال وقسم يخير المشتري بين الرد أو الإمساك بلا أرش، وهو بيع الربوي بربوي من جنسه، هذا نفسه بين الرد أو الإمساك، لا ما ما ما في فرق بين الرد أو الإمساك، ما في فرق. أنا عندي هنا قال وقد يتعين الرد أو الإمساك نفسه، إما أن يرد أو يمسك، يعني هو بينهما يخير بينهما. طيب قال والخامس وقسم لا رد فيه ولا أرش، وهو ما إذا علم المشتري بالعيب قبل الشراء فإنه قد دخل على بصيرة. طيب هذا ما عندي نكتبه، الذي ما عنده يكتب هذا الخامس، هذا الرابع وقد يتلف، الخامس وقسم لا رد فيه ولا أرش، وهو ما إذا علم المشتري بالعيب قبل الشراء فإنه قد دخل على بصيرة. طيب وهذا القسم الخامس مثاله لو أن رجلا اشترى شيئا معيبا ولو كان لا يدري ببعد هذا العيب، انظر مثال، اشترى شيء معيب ظاهر العيب، مثلا قال له تشتري مني هذه الدراجة وهي كما ترى، العجلة فيها مكسورة والسلسلة مقطوعة على ما ترى فيها هذه العيوب، تشتريها؟ قال نعم. بكم؟ اتفقا على سعرها وأخذها. فمثل هذا رضي بالعيب فهنا لا رد فيه ولا أرش، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإذا تفرقا فقد وجب البيع وتم، والعيب ظاهر أمامه، العيب ظاهر أمامه، لا يجوز له أن يرد لأنهم قد تفرقوا، إذا تفرقا أي المتبايعان فلا رد وقد وجب البيع كما جاء في حديث ابن عمر وغيره. ولا أرش كذلك، والأرش قلنا قيمة الفارق بين قيمة الشيء معيبا وسليما، لماذا لا أرش؟ لأنه علم بالعيب ورضي به. ومثله لو كان رضي بالعيب ولم يدري بعد العيب، مثاله يقول هذا الحبحب أو البطيخ ليس جيد من 50، وهذا الجيد الأحمر المضمون من 100، تريد الجيد ب100، تريد غير الجيد ب50، قال لا أريد غير الجيد. خلاص تتحمل أنت غير جيد. قال غير جيد بخمسين. فذهب قطعها في البيت وجدها بيضاء. رجع قال إيش أنت كذبت علي؟ كيف كذبت عليك؟ أنا قلت لك هذا غير جيد بخمسين وهذا جيد بمئة. قال أنا ظننت أن فيها شيء من الحمار، ما ظننت أنها بيضاء. فلا شيء له لأنه رضي بالمعيب. ولو كان أراد أن يشترط اشترط من البداية، يقول ماذا تقصد بالعيب؟ أنا ما أريد أبيض، أريد شيء فيه حمار أو شيء فيه حلاوة. فإن قال كذلك فهو على ما شرط، وأما ما دام رضي بالعيب مطلقا فإنه يتحمل تبعات ذلك ولا شيء له، لا رد ولا أرش، لا رد ولا أرش. بخلاف ما إذا قال مثلا هذا حلو جدا بمئة وهذا فيه حلاوة لكنه بخمسين، أقل حلاوة وأقل حمرة بخمسين. قال رضيت، قال أهم شيء فيه شيء من الحلاوة وفيه شيء من الحمرة، قال نعم. فإذا فتحها وجدها بيضاء أو وجد لا حلاوة أبدا، له الحق أن يردها أو يأخذ الأرش، أو يأخذ الأرش. هذا هو القسم الخامس، أو مثال القسم الخامس الذي ذكره رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: وقسم الفقهاء المتلفات إلى قسمين، قسم يجب فيه المثل وهو المثليات. ما شاء الله عندكم شيء ثاني؟ طيب مثل هذا كيف مر علينا من قبل ولا ما مر؟ وقسموا بيع الثمرة قبل بدو صلاحها. ها كيف الذي أنا قرأته الآن؟ وقسموا الفقهاء المتلفات إلى قسمين، 144. طيب خلاص مدام موجود تابعوني. قال رحمه الله تعالى: وقسم الفقهاء المتلفات إلى قسمين، قسم يجب فيه المثل وهو المثليات، وقسم فيه القيمة وهي المتقومات. وقسموا بيع الثمار قبل بدو صلاحها إلى قسمين: قسم لا يجوز وهو الأصل، وقسم يجوز إذا بيعت مع أصلها أو شرط فيها القطع في الحال، وكذلك على المذهب إذا بيعت لرب الأصل. والصواب المنع في هذه الأخيرة، وبيع الزرع قبل اشتداد حبه فيه هذه الأقسام الثلاثة. طيب هذه ثلاثة مسائل، وكل مسألة فيها أقسام. المسألة الأولى يقول: وقسم الفقهاء المتلفات إلى قسمين، قسم يجب فيه المثل وهو المثليات، وقسم فيه القيمة وهي المتقومات، يعني ما لها قيمة وليس لها مثل. مثال الذي له مثل مثلا القلم، القلم يوجد له مثل، فمن أتلف قلما فيلزمه قلم مثل القلم لأن له مثل، يلزمه قلم مثل القلم لأن له مثل. فإن لم يكن ورضي المالك الذي أتلف عليه بقيمة ذاك المثل فله ذلك، فله ذلك. الأصل أن له المثل في المثليات، عليه المثل. وقسم ليس له مثل إنما له قيمة، صعب أن تجد شيء مثله بالضبط. مثاله مثلا خاتم من ذهب أتلفه أو أضاعه عليك إنسان، أنت ما ضبطت وصف الخاتم ولا ضبطه كذلك مثلا صاحبه، لكن أنت تعرف قيمته، قيمة الخاتم كذا وكذا، فإذا تقول أنت أضعت علي الخاتم فعليك قيمته، قيمته كذا وكذا. وهكذا قل في كل شيء له مثل فيلزمه المثل، وما ليس له مثل فتعرف قيمته ويلزمه قيمته. والسبب في هذا التفريق هو أنه قد تحصل الخصومات أحيانا فيما هو أحد هاتين المسألتين، فنبه العلماء على ذلك لأجل ألا تقع الخصومات. فالمثل، المثليات الأصل فيها المثل، ولو كان اشتراه بأكثر من قيمته. انتبه لهذا، مثلا هذا القلم اشتريته ب100 وضاع أو خرب على يد إنسان، فقال الإنسان أنا أضعت هذا القلم أو خربته ولك مثله، فاشترى لي قلم مثله بالضبط لكن قيمته 50. إن كان مثله بالضبط ليس فيه تقليد وليس فيه أي شيء وقيمته 50، ليس لي أن أقول لا أريد إلا الفارق، أنا أخذته 100، إذن أريد قلم ومعه 50، ما دام أنت أخذت 50 إذن لي قلم 50. الجواب لا، ليس لك إلا المثل، الذي فسد عليك له مثل إذن لك المثل، بخلاف إذا كان ليس له مثل فعليه القيمة. بحث عن مثل هذا القلم ما وجد، بحث عن مثله فما وجد، يسأل بكم اشتريته، قال اشتريته 100، إذن الآن هو متقوم يعطى قيمته، واضح؟ وهكذا كذلك العكس، لو كان الشيء قيمته يسيرة ولكن حين أتلف صار ثمنه أكثر من ذلك، وهو يريد عين ما أفسد عليه، يقول أنا ذهب علي قلم أريد قلم مثل قلمي، قال قلمك اليوم قيمته 1000 وأنت اشتريته 100، يقول هذا ليس ذنبي، ولو اشتريته 100 اليوم هو 1000 أنا أريد مثله، واضح؟ فلأجل هذا فرق العلماء بين الشيء الذي له مثل فبمثله، والشيء الذي ليس له مثل فبقيمته، بغض النظر أنه ازداد في قيمته أو قل، ومثله انخفض سعره أو زاد. وقوله رحمه الله وقسموا بيع الثمار قبل بدو الصلاح إلى قسمين، هذه المسألة الثانية. قال قسم لا يجوز وهو الأصل، يعني الأصل لا يجوز بيع الثمار قبل بدو صلاحها، وهي على الأشجار، لا يجوز بيع الثمار قبل بدو صلاحها يعني وهي على الأشجار، كما صح بذلك الأحاديث الكثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام، حديث ابن عمر وغيره من الأحاديث الأخرى. قال حتى تحمار أو تصفار، يعني حتى يبدو صلاحها، وكل شيء بدو صلاحه بحسبه، فالتمر مثلا حتى يحمار تظهر فيه الحمرة أو يصفار أي تظهر فيه الصفرة، والحب حتى يشتد، وكل شيء بحسبه. فالأصل فيه أنه لا يجوز أن يباع قبل بدو صلاحه ما دام الثمر في الأشجار، أما إذا كان قد قطع وهو على الأرض فيجوز شراؤه وهو على الأرض ولو لم يصلح، مثل بيع البسر الأخضر الذي يسمى بالقاسي، فهذا يجوز إذا قد قطع من الأشجار، وأما وهو في الأشجار فلا يجوز بيعه. يقول وقسم يجوز إذا بيعت مع أصلها أو شرط فيها القطع في الحال. يجوز بيع الثمر قبل بدو صلاحه في حالتين، إذا بيعت مع أصلها، اشترى إنسان مزرعة وهذه المزرعة أثناء شرائها الثمر لم يبدو صلاحه، يجوز يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، هو لم يشتري الثمرة، اشترى المزرعة مع أن قيمة المزرعة قد ترتفع بسبب أنه اشتراها مع قرب موسم الثمار، لكن يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، يجوز. أو قال أو شرط فيها القطع في الحال، يقول أنا أشتري منك هذا القاسي، ما يشتريه وهو في الشجرة، لا، على أنه يقطع الآن يشتريه قيمته قاسي، بخلاف لو اشترى ثمرة قبل بدو صلاحها وأراد أن ينتظرها حتى تصلح، هذا لا يجوز، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وأما إذا قطعت فهو سيشتري قاسي، وهذا يجوز كما ذكر الشيخ رحمه الله، لأنه انعدمت فيه العلة وهي عدم الصلاح إذا جاء وقت الصلاح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بين العلة لأنه لا يدري لعلها لا تصلح. طيب نكتفي بهذا ونترك الباقي إلى درس لاحق، والله تعالى أعلم.